ولما كانت الحلقة 98 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فأخذت مكانها المعتاد، وبألطف إشارة وبأرشق عبارة جعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ست الملاح الأميرة صباح لما ظهر لها أبو اليسر الذي يظهر في ساعة العسر، وكشف لها النقاب وأزال الحجاب، وأخبرها أن المدعو كروان ليس إلا ماردا من الجان، وأنه هو نفسه الأشكيف العفريت المخيف، وبين لها الفجوات في كلامه عن العلامات، وإلا فكيف يصل إلى هذه البلاد وبينه وبينها 3 سنوات، فضلا عن أن النبوءة تقول إنها تتزوج غريبة. عندئذ رأت الأميرة أن تلجأ إلى الحيلة كما أوصاها أبو اليسر الذي يظهر في ساعة العسر، فأرسلت إليه وصيفتها تحمل اعتذارها ودعوتها، وغلبه هواه وأعماه، فأسرع إليها خطاه وطرق عليها الباب وهو بادي للتراب. هو ما تخافيش، افتكري كلام الدرويش. طب بس خلاص ادخل. مولاي الأمير كروان. ست الملاح. في خدمة تاني يا ستي؟ لا اتفضلي انت. طب روحي انت دلوقتي عشان ناخد راحتنا في الكلام. ولا كلام ولا سلام. كروان انت لسه زعلان؟ طبعا زعلان. مني برضو يعني؟ لا كلمني. الشيء الوحيد اللي كان شاغلني السؤال اللي محيرني، بتحبني ولا بتكرهني؟ هيخص عليك يا كروان، ده انا علشانك رفضت كل الخطاب اللي جوني لحد عندي يطلبوا يدي من والدي. ما هو ده اللي مجنني. وتيجي انت على الاخر تقولي انك زعلان مني. ست الملاح. كروان انت فارس الاحلام، الطيف اللي كان شاغل احلامي، ده انا قبل ما اشوفك كنت بشوفك في منامي، وانت بتنحني قدامي وتقدم لي السيف وراس الاشكيف. لكن صحيح بتحبيني؟ كفاية بس انك سافرت 3 سنين عشان تجيلي. انت حتفكريني؟ وجيت ازاي يا نور عيني؟ انا جيت زي الناس ما بتيجي. في البر ولا في البحر؟ في البحر. امال فين المراكب والسفن اللي جيت فيها؟ لا انا جيت في البر. طب فين الحملة بتاعتك وفين رجالتك والجمال والخيول؟ الله بقى ايه ده كلام برضو تقوليه؟ انا قلت ايه؟ كلميني انت عن قلبك، كلميني عن حبي وحبك، عن القرار اللي اتخذه والدك. قرار ايه؟ والدك خلاص اتفق معايا نعقد العقد الجمعة الجاية. كده يوم ايه؟ يوم خامس. يوم خامس؟ ده أجمل خبر سمعته في حياتي. ست الملاح كروان، فرحة العمر يا كروان. كل شيء بأوان. الخبر ده لازم نحتفل بيه. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اقول لك. قولي. احنا نحتفل بقدوم السعد ونشرب مع بعض. ايه؟ ايه؟ انتي قلت ايه دلوقتي؟ بقول نشرب مع بعض. انتي بتتكلمي جد؟ وجد الجد. نشرب مع بعض؟ واسقيك بايدي. وبعد ما تسقيني اهنيك وتهنيني. وبعد ما تهنيني هي السعادة لها قبل وبعد. لازم نحتفل ونشرب مع بعض. السعد وعد. يا فاطوم هتعملي ايه؟ هخليها تحضر لنا المدام والطعام. عايزة حاجة يا مولاتي؟ حضر لنا الشراب والأكواب. استني يا فاطوم، ومحضرينه كمان؟ أقل منها يا كروان. هي فعلا فكرة جميلة، لكن مش النهاردة يا أميرة. أنت ما تعرفش إن ساعة الحظ ما تتعوضش. أصل أنا إذا كلت ما شربش، وإذا شربت ما كلش. ده أنا كنت هعمل لك مجلس شراب وأنس. نصيب. ومع ذلك يوم من يوم قريب. ايه قولي لي قوم. ما احنا قاعدين. اصلي رايح عشان نشوف القصر الجديد. ربنا يقرب البعيد. ابوك الملك ياسمين واخوك نجم الدين وكلهم منتظرين. طيب وصلي يا فاطوم. اتفضل يا مولاي الامير. بعدنا بكره يا ست الملاح. وعليك خير. اتفضل يا مولاي الامير. يا رب انا ماليش غيرك سند ومعين. مين؟ مين؟ ده انا يا مولاتي، ما تخافيش. فاطوم عملت ايه وياه يا مولاتي؟ اسكت يا فاطوم. طلع هو هو الاشكيف العفريت المخيف. شايفه؟ انا خايفه. لكن ازاي عرفتي؟ لما سالته ارتبك وبان عليه. وانتهيته على ايه؟ هيجيني بكره. ده انا محضره له زق مليان خمره، اذا شرب منها تجيب داغه وناخد الخاتم من صباعه. ادي احنا منتظرين، ربنا هو المعين. لكن يا مولاي الاشكيف، انت قلت لهم ان قصر جميل ملوش مثيل. ده كلام من باب المجامله، لكن انا هعمل حته عامله. عملت ايه؟ القصر ده هخليه ينقلب ذهب، لبواب والشبابيك ذهب في ذهب. لكن دي اصل انا شايف. شوف ازاي يا مولاي الاشكيف. يظهر ان الاميره هتلعب بدلها، لكن انا هعرف ازاي اكشف ملاعبها وادبها. وانت بس تعب نفسك ليه؟ اعمل ايه؟ اخطفها. اهديه اللي ما اقدرش اعملها. ليه؟ انت ما تعرفش ان لو خطفتها تنكشف حقيقتي لها، وديك الساعة هتعرف ان انا جني، تقوم تكرهني. وانا عايز اكل حبيبها، انا بموت في دبادبها. لكن انا حدهش عقولهم، حبرجلهم. استنى مدعك الخاتم وحضر الخادم. بحق الكلمة الأزلية والعوالم السفلية والعوالم العلوية، وبحق سر الخاتم يظهر الخادم. العجل العجل. أمرك يا صاحب الأمر، سرك يا صاحب الخاتم. أنا في عندي أوامر. أنا خادم. القصر ده عايزه في الحال ينقلب ذهب، الشبابيك والابواب دهب في دهب. حاجة مفيش اسهل منها. طيب يلا اوام اعملها. غمض عينك وفتحها. اهو. يا سكان هذا المكان، يا سكان هذا المكان. اهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا العجب، الابواب ذهب والشبابيك ذهب. وقال لهم ايه؟ قال لهم انه جاب الشغالين اللي عند ابوه وانهم هم اللي صنعوه. وصدقوه؟ صدقوه. اهو ده دليل كمان، كروان مش بني ادم ولا هو انسان. الله، جالكوا كلامي. الله، مين؟ ابو اليسر. لازم اظهر في ساعة العسر. انت ازاي بتظهر نفسك وتخفي نفسك؟ انت ايه حكايتك؟ مش مهم حكايتي، المهم حكايتك انت. حكاية خطيرة، خدي بالك من نفسك يا أميرة. احنا عملنا اللي قلت عليه بالظبط. زي ما قلت؟ زي ما قلت. طيب كويس لغاية دلوقت. بس انا قلقانة وابويا تعبان. اذا اشتد الكرب هان وكل دي شيء بأوان. وحنقدر على الأشكيف يا سيدنا الدرويش. ما تيأسيش. وايه حكاية الأشكيف؟ ما علينا، لازم اعرف حكاية الأشكيف دي. حكاية طويلة ويمكن يطب علينا. حوقف لك فاطوم على الباب تحرسنا، ولو جي اي حد تنبهنا. يلا يا فاطوم. امرك يا مولاتي. اقفل الباب وراكي. بدأ ابو اليسر الذي يظهر في ساعة العسر يحكي لها الحكاية من البداية حتى النهاية. وعندئذ مولاي، هنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 98 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.